السؤال الأخير يا شيخ، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حياة في الدين، وأنا أبغى أسأل هل العادة السرية للمرأة حرام أو حلال؟ طيب إن شاء الله تسمعين الجواب. شكرا شكرا. تسأل عن حكم العادة السرية للمرأة. هي قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حياء في الدين. إيه؟ وهذا ليس حديثا، ليس حديثا، إنما الوارد ما قالت عائشة رحم الله نساء الأنصار لم يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. هذا الوارد عن أنس عن عائشة رضي الله عنها. لكن ينبغي أن يعرف أن الحياء لا يأتي إلا بخير، فما يمنع الإنسان من التعلم ليس حياء، إنما هو حياء مذموم إن صح إطلاق الحياء عليه. يبقى سؤالها هل العادة السرية جائزة للنساء؟ العادة السرية جماهير العلماء هي حكمها للرجال والنساء واحد، أنها جماهير علماء الأمة على أنها ممنوعة داخلة في قول الله تعالى والذين هم في صفات المؤمنين الذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن ابتغى وراء ذلك يشمل كل وسائل استفراغ الشهوة من غير هذين الطريقين، هكذا قال جمهور العلماء. ذهب طائفة من أهل العلم ومنهم ومن أبرزهم الإمام أحمد والشوكاني إلى أنه يجوز ذلك ولا يدخل فيما جاء به النهي، والمسألة خلافية. أنا أقول لإخواني وأخواتي، نحن ينبغي أن لا نقتصر فقط على الحلال والحرام، إنما يعني نأتي للنهايات. كثير من الناس يفرط في المقدمات، ثم إذا جاء يعني شاهد مثيرات وسمع مثيرات وتكلم في مثيرات وقرأ فيما يؤجل شهوته، ثم يقول إيش حكم العادة السرية؟ أنا أفعل، أنا أقول يا أخي أنت الذي جنيت على نفسك، أنت الذي انسقت وراء هذا الأمر. هي لو كانت المسألة يعني غريزة شديدة تدفع الإنسان بدون مهيجات في لحظة من اللحظات فالأمر فيها يسير، لكن أن يبحث الإنسان ويدخل على المواقع الإباحية ويتابع الجرائد الساقطة والمقالات الرديئة والروايات المثيرة ثم يقول ماذا أفعل؟ يداك أوكتا وفوك نفخ. أسأل الله أن يعيننا وإياكم ويرزقنا وإياكم العفة والحلال الطيب.